الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج من كتاب دليل الطالب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: وشروط فصل وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود، وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. فصل وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، وأغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما، وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. قول المؤلف ها هنا: وشروط صحة الطواف. هذه الشروط إذا وجدت صح الطواف، وإذا انتفى أحدها عد الطواف باطلا، ويترتب على ذلك عدم صحة الطواف وعدم إجزائه وعدم حصول آثار الطواف الصحيح عليه من تحلل وصحة سعي، لأن السعي لا بد أن يكون معه طواف، فإذا بطل الطواف بطل السعي الذي معه. أول هذه الشروط النية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي بهذا الطواف أنه عبادة، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية، لأن الحنفية يقولون إن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر النية. والأظهر هو مذهب الجمهور. ترتب على ذلك أن من دار حول الكعبة لا يقصد الطواف، هل يجوز له أن يعتبر مشيه ذاك من الطواف؟ مثال هذا: دخل في المطاف ووضع البيت عن يساره، يظن أن بداية الطواف في الركن الآخر، فلما فحاذ الحجر الأسود وتجاوزه، فلما وصل إلى حجر إسماعيل عرف أنه قد تجاوز الحجر الأسود، فهل يصح له أن يعتبر بما مضى من طوافه، أو نقول لم يقصد بهذا الطواف التقرب لله عز وجل؟ الأظهر أنه لا يصح له أن يعتبره ولا يعتد من طوافه. قلت في نية الفرض اعتقاد نية الفرض. إذا تقرر هذا فإن المطلوب نية التقرب لله عز وجل. عندنا هل يشترط أن ينوي نوع الطواف أو لا؟ وهل يشترط أن ينوي حكم الطواف؟ مثال ذلك: إذا طاف بالبيت ينوي أن هذا الطواف تطوع وكان قد وجب عليه طواف، مثال ذلك مفرد طاف طواف القدوم وسعى قبل يوم عرفة، فظن أن ذلك الطواف يجزئه، فلما جاء في يوم العيد ذهب مع أصحابه وطاف بنية النفل، فهل يجزئه هذا أو لا يجزئه؟ قال أكثر الفقهاء لا يجزئه ذلك. لماذا؟ لأنه لم ينوي طواف الفرض ولم ينوي الفرضية في ذلك الطواف، والأظهر أن هذا الطواف مجزئ، وذلك لأن من حج بالبيت ينوي أن الحج نفل وكان لم يحج حجة الإسلام فإن ذلك يجزئه، فهكذا في الطواف. ومثله أيضا من حج ينوي أن حجه عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فإنه يجزئه عن الحج عن نفسه ولا ينعقد عن غيره في مذهب الشافعي وأحمد. وأما بالنسبة لنوع الطواف، مثال ذلك من طاف بنية أنه للوداع وهو لم يطف طواف الإفاضة فطاف ثم خرج، فهل يجزئه عن طواف الإفاضة أو نأمره أن يرجع ليطوف مرة أخرى؟ الجواب في هذا أن فيه من الخلاف مثل الخلاف السابق، وأن الأظهر أنه يجزئه، وذلك لأن تعيين المنوي في نسك في أنساك الحج ليس مما تطلبه الشرع، ولذلك من نوى الإفراد بحجه جاز له قلبه، جاز له أن يقلبه إلى التمتع، وهكذا أيضا يجوز أن ينعقد الإحرام بنية معلقة، كما لو قال أحرمت بمثل ما أحرم به فلان، كما هو فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويبقى عندنا مسألة هل يجوز أن ينوي بالطواف الواحد نيتين، كما لو نوى أن هذا الطواف عن الإفاضة وعن الوداع؟ نقول الأظهر أنه يجزئ، وذلك لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، ومن هنا فلا بأس أن يشرك بينه وبين طواف الإفاضة، كمن دخل المسجد فصلى ركعتين ينوي بهما السنة القبلية وتحية المسجد جاز له ذلك، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد أن يصلي الإنسان قبل أن يجلس. الشرط الثاني شرط الإسلام، فلا يصح الطواف من غير المسلم، وذلك لأن غير المسلم لا يصح منه عبادة محضة يتقرب بها لله عز وجل، قد أخبر الله عز وجل أن الكافر يحبط عمله، قال تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن ارتد قبل طوافه فطاف لم يصح منه ذلك الطواف. ويترتب على ذلك أن الكافر إذا نذر أن يطوف فطاف حال كفره، هل يلزمه إذا أسلم أن يطوف مرة أخرى وفاء بنذره؟ الصواب أنه يلزمه طواف آخر، لأن الطواف الأول غير مجزئ. وإذا نذر الكافر نذرا تعين عليه أن يفي بذلك النذر، كما ورد في حديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. الشرط الثالث العقل، فالطواف من المجنون لا يصح، لأنه لا يتمحض له نية يتقرب بها لله عز وجل، ومن هنا لم يصح طواف المجنون. ومن هنا فإن من كان يجن في بعض الوقت ويصحى في بعضه الآخر فإنه لا يصح طوافه وقت جنونه، بل لا بد أن يكون حال الطواف عاقلا. وأما بالنسبة للمغمى عليه فإنه لا يصح طوافه ولعدم وجود العقل. لو قدر أنه ابتدأ الطواف وهو صاح ثم أغمي عليه في أثناء الطواف فأكمل به أصحابه الطواف، قالوا لا يجزئه ذلك، وذلك لأنه لم يوجد العقل في أثناء الطواف بعض طوافه. ومما يلحق بهذه المسألة مسائل النوم، فلو نام الإنسان في أثناء الطواف هل يصح طوافه أو لا يصح؟ كمن كان جالسا على العربية ونام في أثناء جلوسه وأثناء كونه يطاف به بالبيت، أو كان محمولا فنام في هذه الحال، فإن كان النوم مستغرقا قال الفقهاء لم يصح طوافه، وذلك لأنه لم يكن مستحضر العقل في بعض طوافه. وأما إذا طاف، أما إذا كان النوم غير مستغرق فالأظهر من قول أهل العلم أن طوافه حينئذ يصح، كمن به نعاس فكان يغفو قليلا، فمثل هذا على الصحيح لا يؤثر على صحة طوافه. الشرط الرابع دخول وقت الطواف، فإن طواف الإفاضة له وقت، وهو أن يكون بعد منتصف ليلة مزدلفة عند أحمد والشافعي، وقال آخرون بأنه من طلوع الفجر، وقال آخرون من طلوع الشمس في يوم عيد النحر. وأما بالنسبة لطواف القدوم فليس له وقت محدد، إلا أنه يقال لا يصح ذلك الطواف بعد عرفة على الصحيح من قولي أهل العلم. فإن طائفة من أهل العلم قالوا إن من لم يطف للقدوم قبل يوم عرفة يشرع له أن يطوف للقدوم بعد ذهابه إلى مكة من عرفة، هذا هو مذهب أحمد وجماعة، أن المفرد والقارن إذا لم يطوف طواف القدوم قبل يوم عرفة فإنه يطوف بعد يوم عرفة، بل بعض الحنابلة استحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد يوم عرفة، ولا أظهر عدم مشروعية ذلك، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الطواف، لا من فعله ولا من تقريره ولا من قوله. والأصل في العبادات التوقيف. وأما بالنسبة لطواف الوداع فإن وقته قبل نفرة الإنسان من مكة وقبل مغادرته لمكة. هكذا يقول الشرط الخامس ستر العورة، وذلك لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، وكانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراه، ويقولون بأن الله أمرهم بذلك، كما قال سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون الآية. ومن هنا فإنه إذا انكشفت عورة الإنسان في أثناء الطواف كما لو جاءت ريح فكشفت إزار الطائف وأبعدت هذا الإزار وأسقطته، فحينئذ انعاد مباشرة وستر عورته ولم يطف وهو مكشوف العورة صح طوافه. وأما إذا بقي مدة وعورته مكشوفة لم يصح الطواف. ومثل ذلك أيضا من كان إزاره لا يغطي ما تحت السرة فإن طوافه في هذه الحال لا يصح، ولذلك يتفطن الطائف بالإزار هذه المسألة فيغطي ما يتعلق ب أو ما يكون تحت السرة، ومثله أيضا ما كان فوق الركبة. وأما ذات السرة وذات الركبة فليست من العورة في حق الرجال. وهكذا بالنسبة للنساء، إذا طافت المرأة وشعر رأسها مكشوف لم يصح طوافها. وأما بالنسبة للقدمين فقد يأتي فيهما من الخلاف مثل ما في مسألة الصلاة إذا صلت وهي مكشوفة القدمين. وأما بالنسبة للوجه واليدين فهذه عورة بالنسبة للنظر على الصحيح من قولي أهل العلم، وليست عورة بالنسبة لعبادة الطواف. ومن ثم حتى لو كانت المرأة ترى وجوب تغطية الوجه فعصت بذلك فكشفت وجهها فإن طوافها يصح، وذلك لأن كشفها للوجه فيه معصية وتأثم به لأنها تعتقد وجوب تغطيته، لكن ذلك لا يؤثر على صحة الطواف لأن عورة الطواف مغايرة لعورة النظار. كذلك من شروط صحة الطواف عند الجمهور اجتناب النجاسة. على كل هذه المسألة نرجع فيها إلى باب الصلاة، باب اشتراط ستر العورة في الصلاة، فالكلام فيها هنا مماثل للكلام هناك. الشرط الآخر اجتناب النجاسة، فإذا طاف الإنسان وعلى ثيابه نجاسة لم يصح طوافه عند جمهور أهل العلم، وذلك لأن الله عز وجل أمر بتطهير الثياب فقال وثيابك فطهر. والقول الآخر أن النجاسة مانع وليس اجتنابها بشرط، ويترتب على ذلك أن من طاف وفي ثيابه نجاسة وهو يجهلها أو قد نسيها، فعلى المذهب وعلى مذهب الجمهور فإن طوافه يكون باطلا لأنه فقد أحد الشروط. وعلى القول الآخر بأن النجاسة مانع فإن الطواف يصح إذا طاف المرء وعلى ثيابه نجاسة يجهلها أو قد نسيها، ولعل هذا القول الآخر أظهر من القول الأول، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاءه جبريل في أثناء صلاته فأمره أن يخلع نعاله لأن بهما قدرا، يعني نجاسة. ولو كانت النجاسة ولو كان اجتناب النجاسة شرطا لا ابتدأ الصلاة من جديد ولم يكملها، فإذا كان ذلك في الصلاة فهكذا في الطواف. الشرط الآخر الطهارة من الحدث، مع العلم إذا طاف بالبيت وثيابه نجسة يعلم أن ثيابه نجسة قالوا لا يصح طوافه في هذه الحال، هكذا يقررون وهو مذهب جمهور أهل العلم، ويستندون في هذا على قول عز وجل وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، قالوا والثوب الذي فيه نجاسة لا يقولون أمر الشارع بتغطية العورة ولا يتحقق ذلك إلا بتغطية موافقة للشرع، وذلك بأن يكون ما تغطى به العورة طاهرة، ويحتاج إلى هذا يحتاج إلى زيادة نظر أيضا. شوف نعم قياس العبادة على عبادة أخرى إذا وجدت العلة صح القياس، إذا كانت العلة واحدة وصحيحة أن تلك العلة تنتج ذلك الحكم جاز، كما نقيس الوضوء على التيمم والتيمم على الوضوء. نعم الصواب لا القول بأنها مانع أقرب من القول بأن اجتنابها شرط. الشرط الذي بعده الطهارة من الحدث، وقوله الحدث يشمل الحدث الأكبر الموجب للاغتسال كالجنابة والحيض، ويشمل الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والطهارة من ذلك بالاغتسال في الحدث الأكبر وبالوضوء في الحدث الأصغر. والفقهاء يقولون بأن من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث. وأما بالنسبة للحدث الأكبر فيستدلون عليه بحديث عائشة أنه قال للحائض افعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ويستدلون عليها أيضا بحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وهو حديث جيد الإسناد رواه أبو داود. والنوع الثاني من أنواع الحدث الحدث الأصغر، وجمهور أهل العلم يقولون يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، و يستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل طوافه بالبيت توضأ، وفيها وقال خذوا عني مناسككم. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الوضوء ليس من المناسك المحضة، من ثم لا يصدق عليها حديث خذوا عني مناسككم. والفعل غير المناسك لا يؤخذ منه الوجوب ولا الاشتراط. استدل ثانيا بما ورد عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة. قالوا: فدل هذا على أنه يشترط للطواف من الشروط ما يشترط للصلاة، ومنها الطهارة من الحدث. وهذا القول أو هذا الاستدلال فيه نظر من جهتين: الجهة الأولى من جهة الإسناد، فإن هذا لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب أنه موقوف. والجهة الثانية أن هذا الخبر لا يدل على أن الطواف يأخذ أحكام الصلاة في جميع المسائل، وذلك لأنه بالاتفاق هناك مسائل يخالف فيها الطواف الصلاة، فالطواف لا ركوع فيه ولا سجود فيه ويصح الكلام فيه، ولا يشترط في الطواف استقبال القبلة، ولا وهناك مسائل كثيرة، ولذلك قالوا يوجد فرق بينهما. وبالتالي نحتاج إلى دليل آخر. وذهب الحنفية إلى أن من طاف بالبيت وعليه حدث أصغر فإن عليه دم ويصح طوافه. والقول الثالث في هذه المسألة أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا في صحة الطواف، وهذا رواية عن أحمد قد قال به بعض التابعين وقال به بعض الحنفية، ولعل هذا القول أظهر الأقوال في هذه المسألة، وذلك لعدد من الأمور: أولها عدم ثبوت دليل يدل على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف، والأصل أننا لا نجعل شيئا شرطا إلا بدليل شرعي. والأمر الثاني أن هذه المسألة مما يحتاج إليها في زمن النبوة كثيرا، الناس يتداولونها، ولو كانت من الشروط لصحة الطواف لا نقل ذلك وتواتر النقل فيه أو على الأقل اشتهر. الدليل الثالث أن الصحابة كانوا يطوفون بصبيانهم غير المميزين، الصبي غير المميز لا يصح له طهارة لعدم تمحض النية عنده، ومع ذلك صح طوافه، فدل ذلك على أن الطواف يصح ولو لم يكن معه طهارة من الحدث الأصغر. هل من هنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف هل هو تفسير لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، أو أن الوضوء أمر خارج عن الطواف وبالتالي لا يدخل فيه؟ والهنا فعل خارج، ولذلك مثلا في الشرط الذي بعده تكميل السبع لا بد في الطواف أن يكون سبعة أشواط، فلو طاف شوطين أو ثلاثة لا يعتبر طوافا مشروعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا ولم يؤثر عنه أنه طاف غير ذلك، وقال خذوا عني مناسككم، وهذا الفعل بيان لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيأخذ حكمه في الوجوب. وقال الحنفية بأنه إذا طاف أكثر الطواف فإنه يصح طوافه ويجبره بدم. قالوا لأن اسم الشيء يطلق على أغلبه، وهذا من أغلبه، والظاهر هو فعل، والظاهر هو أنه يشترط أن يكون الطواف سبعة، وذلك لأن الفعل النبوي يصح أن يقيد به النص الوارد في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الشرط الآخر أن يجعل البيت عن يساره في أثناء الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن يساره في الطواف ولم يعهد عنه غير ذلك، وفعله وقع بيانا لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق الدال على الوجوب، فيأخذ حكمه في الوجوب. وينبني على ذلك أن من طاف واضعا البيت على يمينه مخالفا هيئة الناس فإن طوافه لا يصح. وكذلك ينبني على هذه المسألة أنه لو مشى القهقرى فجعل البيت عن يمينه ومشى مع الناس فحينئذ لا يصح طوافه. مثال ذلك لو كان هناك وفد رسمي أو كان مجموعة من النسوة وأراد بعض الرجال أن يضعوا حلقة عليهم فمن أجل أن لا يختلطوا بالناس، فطاف بعضهم وجعل البيت عن يمينه ليكون أمامهم، فحينئذ يقول لا يصح هذا الطواف، وذلك لأنه على خلاف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم التي طاف بها بالبيت. ومثل هذا أيضا المحمول، فإنه لا يصح أن يجعل البيت عن يمينه سواء كان محمولا على شبرية أو كان محمولا باليد. ولذلك إذا طاف بالصبي فإنه حينئذ يضع البيت عن يساره. وقال طائفة بأنه يصح أن يكون البيت عن يمينه ولا يبطل الطواف بذلك، واستدلوا عليه بطواف الصبيان، فقد كانوا يطوفون بالصبي في المهد ويضعونه بين أيديهم، وذلك الصبي لا يضع الكعبة عن يساره، ولعل هذا القول أظهر من القول الأول، لأن عادة الناس أن لا يحترزوا من مثل هذه المسألة من الأزمنة الأولى. الشرط الآخر أن يكون ماشيا مع القدرة، فإذا قدر على المشي تعين عليه، ولا يصح أن يركب مع قدرته على المشي، سواء كان الركوب على آلة تدفع كالعربيات أو كان الركوب على ما يحمل كالشبرية ونحوها. ومثل هذا أيضا الركوب على الدواب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مشى في طوافه، ومشيه وقع بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد قال خذوا عني مناسككم. والقول الثاني بصحة الطواف مع الركوب، ولعل هذا القول أظهر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زحمه الناس ركب فطاف راكبا، وكان يستلم البيت بمحجن معه، فدل هذا على عدم اشتراط المشي لتصحيح الطواف. الشرط الأخير الموالاة، بحيث يأتي بأشواط الطواف متعاقبة بعضها مع بعضها الآخر بدون أن يفصل بينها بفاصل، ولا يفصل بين أجزاء الشوط الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف. قوله فيستأنفه لحدث فيه، أي أن الإنسان إذا أحدث في أثناء الطواف فحينئذ لا يصح له أن يكمل الطواف في المذهب، وبالتالي يلزمه أن يتطهر. فإذا تطهر قال الفقهاء لا يجوز له أن يكمل طوافه الأول، ولا بد من أن يستأنف طوافا جديدا، لأن من شروط الطواف الموالاة. والأظهر قال وكذا لقطع طويل، إذا كان سيقطع ما بين الأشواط في فاصل طويل فحينئذ لا يصح الطواف، قال وإن كان يسيرا. طيب إذن، والقول الثاني في هذه المسألة بأن من أحدث جاز له أن يكمل طوافه، وذلك لأن الصواب أن الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الطواف. قال وإن كان يسيرا، هذه جملة مستأنفة جديدة ليست تابعة لما مضى، وقوله وإن فيها إشارة إلى الخلاف المتوسط. وإن كان قطع الطواف يسيرا أو أقيمت الصلاة فصلى مع صلاة الجماعة أو حضر الجنازة صلى وبنى، يعني أنه يكمل طوافه السابق ولا يلزمه أن يستأنف فيأتي بطواف جديد. ولكن الفقهاء فقهاء الحنابلة يقولون يبني بالإتيان بشوط جديد، أما الشوط الذي انقطع فإنه يبطله. مثال ذلك يطوف فلما وصل إلى حجر إسماعيل ولما وصل إلى الركن اليماني يقيمت الصلاة فصلى مع الناس، في مذهب الحنابلة يقولون يصلي معهم ولا ينقطع طوافه بذلك، لكنه يلغي ذلك الشوط فيأتي بشوط جديد. والقول الآخر بأنه يكمل من حيث وقف، وذلك لأنه يعد قد طاف شوطا متكاملا، بعضه قبل الصلاة وبعضه بعد الصلاة، فصدق عليه أنه قد طاف شوطا متكاملا. ثم ذكر المؤلف سنن الطواف، وهذه السنن من فعلها يقصد بها التقرب لله عز وجل أجر على ذلك، ومن تركها فلا إثم عليه، ويصح الطواف بدونها. أولها استلام الركن اليماني بيده اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن، لكن لو أشار إليه فجاز ذلك. قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب، كلما مر بالحجر الأسود مد محجنا معه فقبله. نعم الركن اليماني أحسن. قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى، الركن اليماني هو الذي في آخر الشوط، والفقهاء يستحبون استلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلمه، ويستحب أن يكون ذلك باليد اليمنى، ودل هذا على أنهم لا يرون تقبيل الركن اليماني لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات أن تكون توقيفية. أما إذا لم يستلم الركن اليماني فحينئذ يصح طوافه، لأن استلام الركن سنة وليس بواجب. ولكن هل يشير حينئذ أو لا يشير؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة استحباب الإشارة في هذه الحال، والأظهر هو عدم استحباب ذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا الحجر الأسود، أي يستحب استلام الحجر الأسود كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك على سبيل الوجوب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر الأسود بمحجن معه. قال: وتقبيله، أي يستحب تقبيل الحجر الأسود لنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستحب في الطواف الدعاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في أثناء طوافه، ولكن الأظهر أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف كانت بصوت منخفض لا يسمع، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا به في أثناء طوافه إلا بين الركنين اليماني والأسود. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن قال قائل: أيهما أولى، الدعاء أو قراءة القرآن؟ قيل: الدعاء والذكر أفضل من قراءة القرآن، لعدم نقل قراءة القرآن في الطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والدنو من البيت، أي يستحب، أي يستحب للطائف أن يدنو من البيت ليكون بذلك أقرب إلى موطن عبادته. لكن لو كان الطائف في طواف القدوم ولا يتمكن من الرمل إلا بالبعد عن البيت، فأيهما يقدم، الطواف الرمل في الطواف بالبيت أو القرب من البيت؟ نقول: يقدم مراعاة الرمل. لماذا؟ لأن الطواف بقرب البيت هذا فيه فضيلة متعلقة بظرف العبادة وهو القرب، وأما الاتيان بالرمل فهذا فيه فضيلة متعلقة بصفة العبادة، فضيلة المتعلقة بصفة العبادة أرجح. قال: والركعتان بعده، جمهور أهل العلم على أنه يستحب للطائف بالبيت في أي نوع من أنواع الطواف أن يصلي ركعتين، ولكن لو قدر أنه لم يصلي فلا يقع عليه حرج بسبب ذلك، ويصح طوافه بدون هاتين الركعتين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد طوافه يصلي ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، واستدل بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن تلك الركعتين لا يصح تقييدهما بأن تكون خلف المقام، فلو صلاها في أي جزء من أجزاء البيت أو صلاها خارج مسجد الكعبة صحت الركعتان منه، وذلك لأن عمر بن الخطاب وأم سلمة ثبت أنهم صلوا هاتين الركعتين خارج المسجد، وهاتان الركعتان مشروعتان في عقب كل طواف، ومن ذلك طواف القدوم ومن ذلك طواف الوداع. بعض الناس قد يظن أنه إذا وادع لزمه أن يذهب، ومن ثم يترك سنة يترك الركعتين بعد الطواف، وهذا فهم خاطئ، لأن الركعتين تابعتان للطواف، والتابع لا يفرد بحكم، ومن ثم فإن فعله للركعتين بعد طواف الوداع لا يعد لا يعد لبثا. لماذا؟ ولا يعد تركا للنفرة. لماذا؟ لأن الركعتين تابعة. ومثل هذا أيضا السعي، لو طاف طواف الوداع ثم سعى ثم سافر لا يعد حينئذ قد قطع، كما لو قال: أنا في آخر أمري سآتي بعمرة بعد انتهاء الحج، وكان قد طاف للإفاضة قبل ذلك، فطاف للعمرة ثم سعى ثم سافر، قلنا يجزئه هذا عن طواف الوداع، وإن كان آخر عهده هو السعي، لأن السعي تابع، والتابع لا يفرد بحكم. وقد قال بعض الفقهاء بأن الركعتين بعد الطواف واجبة، واستدلوا بالأمر في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والجمهور على خلاف ذلك، ويقول ويستدلون بما ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. ويترتب على هذا أن من ترك الركعتين فلا إثم عليه عند الجمهور، ومن قال بوجوبها فإنه يقول يلحقه الإثم. هذا ما يتعلق بالطواف، ولعلنا نترك السعي ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطى في الدرس كشف وجه المرأة في الطواف عند وجود الرجال الأجانب حرام ولا يجوز لها، لكنه لا يؤثر على صحة الطواف، لأن الوجه عورة في باب النظر وليس عورة في باب الصلاة والطواف. فلو صلت كاشفة وجهها وعندها أجنبي قيل حرم عليها ذلك وتأثم به، ولكن صلاتها تكون صحيحة للفرق بين عورة النظر وعورة العبادة. نعم. أعمال الحج ومناسكه لا يشترط فيها تعيين المنوي من أي الأنواع، وإذا عين النوع يجوز له في مواطن كثيرة قلب ذلك النوع إلى نوع آخر. يقول كيف أعرف الفرق بين الواجب والمسنون؟ يقول هناك صيغ للمستحب وهناك صيغ للواجب وهناك صيغ للشرط، بعضها يعرف باللغة وبعضها عرف من طريق الشارع، والمرجع في هذا إلى دراسة علم الأصول، ومقرر في هذا الباب. مثلا يا شيخ الآن إن الله كتب عليكم السعي فتح، هذا أخذ منه جماعة كتب عليكم السعي فسعوا. من العلماء من استدل بهذا الدليل على أن السعي ركن، منهم من قال إنه واجب. طيب، هذا الدليل يدل على أنه لا يقتصر حكم السعي على الاستحباب. هذا محل اتفاق. لا، مو محل اتفاق. لا، يعني قصدي الآن بين قليل الركنية والوجوب. طيب، عندنا صيغ الركنية، منها صيغ الشرط، لا يوجد هنا شيء منها. عندنا صيغ الحصر، لو قال لا حج إلا بسعي، لا يوجد منها شيء، هذه الصيغ الدالة على الركنية. ومن ثم نقول القول بأنها ركن يحتاج إلى دليل. الصيغ التي يستفاد منها الركنية صيغ محصورة ليست الشرط فقط، نعم، إذن عندنا صيغ للشرطية والركنية معينة لابد من مراعاتها، ولا يقال بأن الشيء ركن أو شرط إلا به وجود إحدى هذه الصيغ. نعم. هل الحائض تطوف؟ تعرفون أن شيخ الإسلام يقول بأن الحائض إذا خشيت فوت رفقتها جاز لها أن تطوف طواف الإفاضة، لكن عندنا حديث صريحة تدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر، وتدل صراحة على بطلان الطواف من الحائض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غرى أن لا تطوفي بالبيت، وفي لفظ: لا تطوفي بالبيت نهي. الأصل في النهي أن يدل على الفساد، ومن ثم هذه من صياغ إثبات الشرطية. وكذلك في حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في اليوم 13 يريد منها ما يريد الرجل من أهله، قالوا له إنها حائض، قال: حابسة هي. فدل هذا على أنها تحبس رفقتها، يجلسون حتى يكملوا مناسكهم. حابسة هي، دل هذا على أنه يشترط في صحة الطواف الطهارة من الحيض، إذ لو لم تكن شرطا لما حبستهم، والحبس معناه عدم الصحة، فأي صيغة تدل على عدم الصحة يدل على الشرطية. لا، نهي الحائض عن الطواف وعدم تصحيحه ليس لكون الحائض تمنع من دخول المسجد، صواب أن الحائض لا تمنع من دخول المسجد، إنما تمنع من اللبث فيه، تمنع من اللبث فيه، ولكن عندنا دليل آخر يدل على عدم صحة الطواف من الحائض، لو لم يرد ذلك الدليل لقلنا بتصحيح طواف الحائض لأنها لا تلبث المسجد. رجحنا أسلمكم الله القول بصحة الطواف إذا جاء الكعبة عن يمينه. طيب، هل هذا يشمل إذا مشى القهقرة؟ مثله، هي مسألة مفروضة في هذا. نعم. يا شيخ، لو سؤال أول تعرف في ستر العورة، إذا حصل اكتشاف العورة بفعل الحاج في المنطقة مثلا، لو راح بعض الحديد إذا نزل المطر يعني تلتصق الثياب بأبدانه فيكشف جزء من العورة، هذا الأول. والأمر الثاني يتعلق بالاستدلال بعدم اعتبار بعض الشروط نظرا ل يعني الصبيان وما يتعلق بعدم حمل الحرمية، فنلحظ أن بعض الصبيان قد يحملهم يعني ذويهم وتكون معهم النجاسة، قد يحملهم يعني ذويهم وتكون النجاسة محمولة معهم، فهل يقال أيضا بعدم اعتبار شرط النجاسة باعتبار أنهم كانوا يحملون الصبيان ويتعذر معها؟ تعال أعطنا سؤالك، جيب سؤالك ما يخالف، العموم تحتاج إلى نظر، أخذ أتأملها. أطال الإمام السجود فنام المأموم، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ ولا يعلم شيخ خرج منه شيء، مجرد النوم. الآن إحنا نتكلم مجرد النوم. في مذهب مالك وأبي حنيفة لا ينتقض وضوءه بذلك إذا كان النوم يسيرا، وعند أحمد والشافعي ينتقض. كلام عن السجود، من نام في السجود. قال أبو مالك يقول: أفرق بين النوم اليسير فلا ينقض والنوم الكثير فينقض، وهذا نوم يسير، وقال أبو حنيفة إذا نام على أي هيئة من هيئات الصلاة يسيرا لم يبطل وضوءه، وهذه هيئة من هيئات الصلاة. وقال أحمد إذا أحدث إذا نام يسيرا وهو قائم أو جالس فحينئذ لا ينتقض وضوءه، وبالتالي هو يرى أن من نام في السجود ينتقض وضوءه. أحمد والشافعي يقولون ينتقض. هل الرجل قص عليه؟ من يقول لا؟ أحد كشف المرأة لوجهها ستر المرأة كامل على جسمها ومنها اليدان، هل يصح للمرأة الصلاة؟ شو يجب المرأة تغطية يديها؟ تغطية اليدين في الصلاة المرأة إذا لم يوجد رجال جانب مباح لا حرج عليها فيه، ولو غطته فلا حرج عليها في التغطية، سواء غطته بقفازات أو غطته بطرف جلبابها وعباءتها هذا مباح. لا في يسير لا أعرف له ضابطا في اللغة ولا الشرع يرجع به إلى العرف. الصواب أنه يكمل من موطنه، المذهب أنه يبتدئ من حجر الأسود. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.